بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم ارزقنا الفقه في الدين، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 26 من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى، ونحن اليوم في اليوم 7 من شهر صفر 38 و400 وألف، والبدء بإذن الله عز وجل من باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. تفضل شيخنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وعموم المسلمين. بأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك عن قزعة قال سمعت أبا سعيد رضي الله عنه أربعا قال: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه، أما بعد. قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هذا الأمر قد اختلف فيه أهل العلم، وهو مضاعفة الصلاة في المسجدين، ثم التفضيل بينهما، ثم التفضيل بين المدينتين، أقصد مكة شرفها الله عز وجل والمدينة. فالجمهور على أن مكة أفضل من المدينة، وأن مسجد الكعبة الصلاة فيها مضاعف أكثر من مضاعفة الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول جمهور أهل العلم، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم. وخالف في ذلك مالك رحمه الله تعالى، فذهب إلى أن المدينة أفضل من مكة، وأن الصلاة مضاعفة هنا، وذلك لأن المضاعفة، مضاعفة الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثابتة في الصحيحين، وهذا الحديث في البخاري وهو في مسلم أيضا. فقالوا: أما كون الصلاة مضاعفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مقطوع بصحته في الصحيحين، بخلاف المضاعفة في مكة، فإن الحديث ضعيف، إنما صحح بمجموع طرقه. المضاعفة 100,000 حديث صحيح، لكنه صحح بمجموع طرقه لا استقلالا، بخلاف التفضيل، بخلاف المضاعفة في المدينة، فإن الحديث في الصحيحين، وهذا البخاري وهذا الحديث بيننا. وكون الحديث وكون الصلاة تضاعف 100,000 قالوا في مكة هو صحيح لغيره، صحيح لغيره يعني لمجموع طرقه. فذهب مالك رحمه الله تعالى إلى تفضيل المدينة، وهو مذهب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو مذهب عبد الله بن عمر وطائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن جمهور الصحابة على خلاف ذلك، إلا أن جمهور الصحابة على أن التفضيل، إلى أن مكة أفضل من المدينة، إلى أن مكة أفضل من المدينة، وذلك لأنها حرم الله عز وجل وبيته، وفيها وفيها بيته ومكة حرمه وأمنه. وأما عمر رضي الله عنه فإنه كان على خلاف ذلك، كان يرى أن المدينة أفضل، ويقرع من يرى تقديم مكة على المدينة، ومضى هذا معنا في الموطأ حين أورد مالك رحمه الله تعالى حديث عمر رضي الله عنه حين كان في طريقه إلى مكة، ثم أرسل إلى رجل من أهل مكة فقال له: لأنت القائل بأن مكة أفضل من المدينة؟ أنت القائل بأن مكة أفضل من المدينة؟ قال: يا أمير المؤمنين، مكة حرم الله وأمنه وفيها بيته. قال: لا أقول في حرم الله ولا في أمنه ولا في بيته شيء، لكن أنت القائل بأن مكة أفضل من المدينة؟ يقرعه. قال ذلك ثلاثا ثم انصرف. فالمقصود أن مالك رحمه الله تعالى وأهل المدينة قاطبة في زمنه، يعني في زمن التابعين، كانوا يرون تقديم المدينة على مكة بخلاف جماهير أهل العلم. ثم إن قلنا بتفضيل مكة اختلف القائلون بذلك، وهو قول الجمهور وهو الأصح من قولي أهل العلم، اختلفوا هل المضاعفة، يعني مضاعفة الصلاة بمئة ألف صلاة، والحديث كما قلنا صحيح بمجموع طرقه، هل المضاعفة لمسجد الكعبة أو لمكة بأسرها؟ قولان لأهل العلم. فمن أهل العلم من يرى أن المضاعفة لمسجد الكعبة فقط دون بقية مكة، وهو الذي كان ينحو إليه من مشايخنا من المعاصرين شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، كان يرى أن المضاعفة لمسجد الكعبة دون سائر مكة. ومن أهل العلم من يرى أن التفضيل والمضاعفة لحدود الحرم كلها، وهذا قول الشافعي وقول عند أحمد رحمه الله، وهو الذي كان يرجحه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، كان يرى أن المضاعفة في حدود الحرم كلها بمكة. ولا خلاف أن المضاعفة في المدينة إلى ألف ضعف خاص بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سائر مساجد طيبة، فإن بقية المساجد لا تضاعف فيها الصلاة، هي كغيرها من المساجد. أما المضاعفة فإنما هي خاصة بمسجده، لأنه يقول كما في هذا الحديث: صلاة في مسجدي، أو قال: في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: صلاة في مسجدي هذا، مقصود به هذا المسجد الذي هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ألحق به مع التوسعة فحكم التوسعة حكم أصل المسجد، لأن الخلفاء لم يزالوا يزيدون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من زاد فيه كما ذكرنا مرارا هو عمر رضي الله عنه ثم عثمان رضي الله عنه، فمهما زيد فيه فالمسجد مسجده صلى الله عليه وسلم، والمضاعفة في المسجد كله. وأما بقية مساجد المدينة فليس لها حكم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قلنا أن مكة أفضل من المدينة، وهذا الذي كما قلنا هو قول الجمهور، لكن لا خلاف في أن البركة في المدينة أعظم من البركة في مكة، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل في المدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة، ضعفي ما جعلت بمكة من البركة، واللفظ لمسلم رحمه الله تعالى. فالبركة لا شك أنها في المدينة ليست ضعف البركة في مكة، بل البركة في المدينة ضعف بركة مكة. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل بالمدينة ضعف ما جعلت بمكة، كانت البركة في المدينة كمكة مرتين، لكنه قال: ضعفي ما جعلت، فكانت البركة في المدينة مثل مكة ثلاث مرات، ثلاث مرات، لأنه قال: ضعفي ما جعلت بمكة من البركة، ولم يقل ضعف ما جعلت. فالبركة في المدينة أعظم من البركة في مكة، لثبوت هذا الحديث في الصحيح كما قلنا، وسيأتي معنا بإذن الله. وأما الفضل فالفضل لبيت الله سبحانه وتعالى، والأجر هناك أعظم، والله تعالى أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب مسجد قباء. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين يوم يقدم بمكة فإنه كان يقدمها ضحا فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام ويوم يوم يأتي مسجد قباء فإنه كان يأتيه كل سبت فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه. قال وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا. قال وكان يقول إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون ولا أمنع أحدا أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار غير أن لا تتحرب طلوع الشمس ولا غروبها. نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء كل سبت ضحا يعني في وقت الضحى فيصلي فيه ما كتب له ثم يعود إلى المدينة وكان يأتي قباء راكبا وماشيا كما في هذا الحديث. نعم. قال باب من أتى مسجد قباء كل سبت. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا وكان عبد الله رضي الله عنه يفعله واختلف أهل العلم في المقصود بقوله كان يأتي قباء كل سبت، هل المقصود به اليوم أو المقصود بالسبت الأسبوع؟ لأن العرب تقول افعل ذلك كل سبت يعني كل أسبوع. وقد مضى معنا حديث أنس قال ما رأينا الشمس سبتا يعني أسبوعا، فيطلق على الأسبوع سبت ويطلق على الأسبوع جمعة، فهل كان يأتيه كل سبت يعني كل أسبوع أو كان يأتيه كل سبت يعني يوم السبت؟ الأقرب أنه كان يأتيه يوم السبت. وقد ذكر أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أهل قباء لمكانهم ومنزلتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف لأهل الفضل فضلهم، ومعلوم أن بني عمرو بن عوف هم أول من استقبل النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة ونزل عندهم وبقي عندهم 14 ليلة صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يتفقدهم كل جمعة في مسجده كما يتفقد أهل القرى، فمن غاب منهم لمرض أو علة زاره يوم السبت يعني في اليوم الذي يليه، هكذا ذكر أهل العلم، وهذا مما يدل على أن زيارته كان في يوم السبت وليس المقصود به في أي يوم من الأسبوع، إنما كان يزورهم في يوم السبت والله أعلم. نعم. قال رحمه الله باب إتيان مسجد قباء ماشيا وراكبا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا. زاد بن نمير حدثنا عبد الله عن نافع فيصلي فيه ركعتين. قال باب فضل ما بين القبر والمنبر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. وهذا يشعر به كل من يصلي في الروضة، يشعر بالسكينة والراحة كأنه في جنة، والمقصود بكون ذاك المكان روضة من رياض الجنة اختلف فيه أيضا الشراح، فمنهم من يقول من كان في ذاك المكان شعر بالسكينة كأنه في الجنة، ومنهم من يرى أن قوله صلى الله عليه وسلم روضة من رياض الجنة أي هذا المكان سيكون في الجنة، وهذا أقرب القولين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومنبري على حوضي. يقول هذا الأخ يقول هل نستطيع أن نقول أن السكنة في المدينة أفضل من السكنة في مكة، حيث أن أحاديث الفضائل كلها جاءت في فضل السكنة في المدينة بخلاف مكة؟ لا، حتى مكة وردت فيها أحاديث تدل على فضل سكناها، فمن ذلك ما ورد أن الصلاة فيها 100,000 صلاة، ولا يمكن أن تصلي فيها صلاة دائمة إلا إذا كنت من سكناها، وإلا كنت زائرا من زوارها، ولذلك كان السلف يحرصون على سكنى مكة لإدراك هذا الفضل، لكنهم كانوا يخشون من سكنى مكة لأن الله عز وجل يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فكانوا يخشون من تعظيم الإثم لحرمة البيت، فالسكن في مكة أمره جلل وعظيم، إذ أن الذنب هناك يعظم، الذنب في مكة ليس كالذنب في غير مكة، لأن الله عز وجل قال ومن يرد فيه، يعني حتى الإرادة هو العزم الجازم، ولو لم يفعل الإنسان المعصية لكنه عزم عزما جازما فإنه عرض نفسه للوعيد، ولذلك كان بعض السلف يخاف من سكن مكة من أجل هذا، وإن كان الأجر فيها مضاعفا. وأما المدينة فإن التهديد والوعيد ورد فيها لمن ارتكب العظائم، لمن أحدث فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المدينة حرم من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، يعني لا فرض ولا نفل من العبادات والطاعات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في سكن المدينة حين قال من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليمت، في لفظ قال فليفعل، فإني أشفع لمن مات بها. وهذا لم يرد مثله فيما نعلم عن مكة، قال فإني أشفع لمن مات بها، ولا يمكن إدراك ذلك إلا بالحرص على سكناها، فمن سكنها حرصا منه على أن يموت في المدينة رغبة في الموت بها فإنه مأجور على سكناها، لأنه ممتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليموت. فمن يسكنها وهو يرجو أن يدرك هذا الفضل فهو مأجور على سكناها، وبالتالي مأكله ومشربه ونومه ويقظته وكل أحواله وهو في المدينة هو مأجور، لأنه إنما سكنها حرصا على أن يموت بها، حرصا على أن يموت بها، وبالتالي ويوجر على ذلك بإذن الله سبحانه، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب مسجد بيت المقدس. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك قال سمعت قزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث بأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وآنقنني، وقال قال لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء. ووضع أبو إسحاق قلنسوته في الصلاة ورفعها، ووضع علي رضي الله عنه كفه على رسغه الأيسر إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا، يعني إلا هذا لا يفعله، يفعل ما يعينه على صلاته، يستعين بما شاء من بدنه إلا ما لا يعين على الصلاة، يعني إذا كان يتألم من موضع في جسده فله أن يتكئ برسغه، أن يتكئ على ما شاء من جسده وهو يقوم وهو يجلس. قال إلا أن يحك جلدا، لأن هذا لا يستعين به على صلاته. قال أو يصلح ثوبا، إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا، يعني لا ينشغل بذلك في صلاته، لأن ذلك شغل وليس هو من عمل الصلاة، وليس هو معين للصلاة كالذي يستعين على قيامه وقعوده، خاصة إذا كان كبير سن أو كان مريضا أو شيء يؤلمه في بدنه فيستعين بشيء من بدنه لا بأس. قال إلا أن يحك جلدا، فإن هذا ليس هو بالضروري من أعمال الصلاة. أو يصلح ثوبا، يعني لا يفعل ذلك، فكيف بالذين ينشغلون بأشمغتهم في الصلاة، كلما ركعوا ورفعوا هم منشغلون بإصلاح الشماغ وإصلاح كسرتها وإصلاح ميلها، فهذا شغل عن الصلاة لا ينشغل به المصلي، إنما يقبل على صلاته. وكما مضى معنا حين سئل عن مسح الحصى في موضع السجود أذن بمسحة واحدة وقال تركها خير من حمر النعم، مضى معنا ما لكم تنسون. نعم مضى معنا قبل أسابيع هنا في الصحيح، في صحيح البخاري. نعم تفضلوا شيخنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي خالته قال فاضطجعت على عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قال قبله بقليل أو بعده بقليل ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أو ليست للشك يعني ليس شكا من الراوي بل ابن عباس هو يقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ إما قبل منتصف الليل بقليل أو بعده بقليل فهذه ليست شكا من الراوي. نعم جزاكم الله خيرا تفضلوا شيخنا. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. قال رحمه الله تعالى فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر آيات خواتيم سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها بيده فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. باب ما ينهى من الكلام في الصلاة. حدثنا ابن نمير حتى قال حدثنا قد سبق ذكرنا لكم حين مر هذا الحديث سابقا أن ابن عباس رضي الله عنهما كان حريصا على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يرقب النبي صلى الله عليه وسلم خارج البيت يعني في المسجد وفي غير المسجد ويرى عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وبقي عليه أن يعلم هديه صلى الله عليه وسلم في بيته ولذلك استعان بعد الله عز وجل بأمه وأبيه. وفي هذا من الفوائد أن الوالدين يعينان الابن على طلب العلم وهذا كثير في زمن لا تجد الوالد حريص على مذاكرة ولده والوالدة حريصة على دراسة ولدها وربما تجلس معه الساعات تدرسه وهكذا كان السلف وهذه سنة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من أين أخذنا هذا؟ من تفصيل هذه القصة وتفصيلها أنه سأل أباه أن يشفع له عند النبي صلى الله عليه وسلم كي يبيت عنده وكره أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وأهله لأن النبي صلى الله عليه وسلم يغيب عن أهله 8 ليال لا يأتيها لا يأتي ميمونة رضي الله عنها إلا ليلة كل 9 ليال وأراد أن يبيت في بيت ميمونة لأنه من محارمها هي خالته أخت أمه واستعان بأمه كي تكلم له ميمونة رضي الله عنها فتعلم زمان حيضها تعلم زمان حيضها كي لا يأتي ويبيت في بيت خالته في يوم يريد النبي صلى الله عليه وسلم من أهله ما يريد الرجل من أهله فيؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذي خالته ميمونة رضي الله عنها. ففي هذا الدرس اجتمع الثلاثة اجتمع الأب والأم والابن. أما الأم ففي ترتيبها مع ميمونة رضي الله عنها واختيار الليلة المناسبة وهي ليلة حيضها فترة حيضها حين يبيت النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي يعني لا يريد منها ما يريد الرجل من أهله. والأب حين استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يبيت ابن عمه عنده. والابن الذي هو الحريص على التعلم وعلى طلب العلم والذي استعان بأبيه وأمه بعد الله سبحانه وتعالى. ثم حين دخل انظروا إلى دقة وصف هذا الغلام وقد سبق أن قلنا أنه رضي الله عنه كان ابنة 13 سنة حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا قبلها يعني كم كان عمره 10 سنوات 11 سنة 12 سنة لكنه مع صغر سنه كان حريصا على طلب العلم. فانظروا إلى دقة الوصف وصف حتى الفراش الذي نام عليه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنه لم يكن في بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وسادة واحدة ينام عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأهله والضيف. قال فاضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طول الوسادة واضطجعت في عرضها يعني وسادة واحدة يضطجع عليها 3 أشخاص. والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح وظلمة الليل مجلبة للنوم كلما كان الظلام شديدا كلما كان النوم أسرع. ومع ذلك قاوم النوم هذا الغلام الصغير صغير السن رضي الله عنه قاوم النوم ولم ينم ليلته لأنه إن فعل فاته الدرس وهو لم يأتي لينام ولو أراد ذلك لنام عند في بيت أهله، لكنه جاء ليتعلم. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونام أهله، وبقي ابن عباس يقظا رضي الله عنه حتى مضى جزء من الليل لا يدري كم هو، لأنه لم تكن ثم ساعات يعرف بها الوقت. فيقول قام النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتصف الليل أو قبل ذلك بقليل أو بعده بقليل. ثم انظروا إلى دقة وصف استيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم، قال مسح النوم عن عينيه يعني بيديه، رأى ذلك في ظلمة الليل، ثم التفت وقال نام الغليم، هذا سيأتي معنا، نام الغليم لأنه أظهر النوم، ما جاء ليبين أنه يراقب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أظهر النوم، ولذلك ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نائم، ولذلك قال يكلم ميمونة رضي الله عنها يقول لها نام الغليم. ثم تلا العشر الخواتيم من سورة آل عمران من قول الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخر السورة، والغلام يسمع. ثم قام إلى شن معلقة فوصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال توضأ وضوءا خفيفا، وضوءا خفيفا، وفصل ذلك في رواية أخرى حتى ذكر أنه ما كاد يبل الأرض، يعني حتى الأرض ما كادت تبتل من خفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قام يصلي، فقام ابن عباس ففعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مسح النوم من عينيه ليري النبي صلى الله عليه وسلم أنه نائم، أنه نائم، حتى لا يعلم أنه كان مستيقظ هذا الوقت كله وهو يراقبه. فمسح النوم من عينيه وقام يتوضأ من تلك القربة، الشن هي القربة القديمة، ثم وقف على يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأداره النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه حتى أوقفه عن يمينه، ثم أخذ بشحمة أذنه يفتلها، وكأنه والله أعلم كأنه يقول يعني أعلم حالك وأعلم لما جئت، يعني جئت تتعلم. ولذلك كان غلاما معلما كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك غلام معلم. فوصف لنا بكل دقة قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، جزاه الله عنا خيرا. انظروا نحن بعده ب1400 سنة نذكر حالة تلك الليلة، تعلم في ليلة وعلمه لا زال يبث إلى الآن، وهذا البخاري يورد حديثه، وها نحن الآن بعد مضي أكثر من 1400 سنة نذكر ذاك الدرس الذي تعلمه ابن عباس في تلك الليلة المباركة. وهكذا من يبذل جهده في طلب العلم يبارك الله عز وجل في جهده. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له، قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة ليتوضأ وإذا بالماء قد جهز له، فسأل من الذي أعد له الماء، فقيل ابن عباس، فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فاستجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، فكان ترجمان القرآن، علمه الله تأويل القرآن يعني تفسير القرآن، وفقهه في دينه سبحانه وتعالى، ورضي الله عن ابن عباس. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما ينهى من الكلام في الصلاة. حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، وقال: إن في الصلاة شغلا. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا هريم بن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن إسماعيل عن الحارث بن شبير عن أبي عامر الشيباني قال: قال لي زيد بن أرقم: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات الآية فأمرنا بالسكوت. يعني لما قال الله: وقوموا لله قانتين، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمروا بالسكوت. وإلا قبل نزول هذه الآية كانوا يتكلمون في الصلاة، ويسلم الرجل على صاحبه فيرد عليه السلام، ويكلمه يمر به وهو يصلي فيكلمه فيرد كلامه ويخاطبه، فلما نزل قول الله عز وجل قوموا لله قانتين أمروا بالسكوت. نعم،

وأنت في صلاة وجب عليك أن تجيبها إن كانت نافلة، إن كانت الصلاة نافلة، وأما إن كانت فريضة فتنهي صلاتك ثم تجيبها، ذلك لأن إجابة دعوة الأبوين فرض والصلاة نافلة. وهذا جريج كان يتنفل، جريج كان رجلا من بني إسرائيل، كان راهبا من رهبان بني إسرائيل، اعتزل الناس وسكن في صومعة على رأس جبل، اتخذ له صومعة من طين من مدر وسكنها، وكان يصلي ليل نهار، وكانت أمه تأتيه من القرية، هي تسكن في القرية وهو في رأس الجبل، فتأتيه تزوره، فجاءته مرة وإذا هو يصلي، فوقفت على الباب وقالت يا جريج، فقال اللهم أمي وصلاتي، يعني هل أمضي في صلاتي، أقدم صلاتي على أمي، أو أخرج من صلاتي وأجيب نداء أمي، فأقبل على صلاته. فقالت يا جريج، تناديه من وراء الباب، قال اللهم أمي وصلاتي، يعني يا الله ماذا أفعل، يقارن بينهما، هل يجيب نداء أمي أو يتم صلاته، فمضى في صلاته. فقالت أمه يا جريج، فقال في نفسه اللهم أمي وصلاتي، وأقبل على صلاته وما رد على أمه. فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجه المومسات، وهنا قالت اللهم لا يموت جريج حتى يرى وجه المياميس، المياميس هن المومسات، والمومسة هي الزانية أجلكم الله. وكان الناس يتحدثون عن تقوى جريج وعن صلاحه وعن رهبانيته، وكانوا يقولون هذا الرجل الصالح. فقالت امرأة مومسة أنا أستطيع أن أضله، فقالوا نعطيك كذا وكذا ذهبا إن استطعت أن تضليه. وهكذا أهل الشر يحرصون على إضلال أهل الخير في كل زمان. لما؟ لأن أصحاب الشر لا يريدون أن يكونوا على الشر وحدهم، بل يودون أن كل الناس كانوا في ضلال مثلهم. ولذلك تجد أهل المعاصي أهل الفجور هم أشد الناس حرصا على إضلال أهل الطاعة، ويتمنون أن يكونوا على معصية مثلهم. والله يقول ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فهؤلاء أهل الشر لا يريدون لجريج أن يبقى على صلاحه، فقالوا نعطيك كذا وكذا دينارا إن استطعت إغواء جريج. قالت نعم أستطيع. فتعرضت له فما التفت إليها ولا نظر إليها، تعرضت له مرارا وما التفت إليها وهي تريد الجائزة، فمكنت نفسها من راعي غنم كان يأوي إلى صومعة جريج، يعني يسكن بجوار صومعة جريج. فهذه المرأة المومس مكنت نفسها من ذاك الراعي حتى حملت منه وجاءت بولدها لأهل القرية، قالوا من أين هذا؟ قالت من جريج، من جريج. لماذا اتهمته؟ لأنها تريد الجائزة التي وعدت بها. فقاموا أهل القرية، قاموا وانطلقوا إلى صومعة جريج وهدموها، حطموها، ثم أخذوه يضربونه وأنزلوه من على صومعته وجبله وأدخلوه القرية وهم يضربونه يصفعونه. قال لهم ما لكم؟ قالوا زنيت. قال ما فعلت؟ قالوا بلى قد زنيت. قال بمن؟ قالوا بهذه المومس. فتبسم، تبسم لأنه تذكر دعوة أمه، وعلم أن الله استجاب لأمه. فطلب منهم أن يصلي ركعتين، فصلى ركعتين ثم قال أروني الغلام، فأروه فطعن بأصبعه في خاصرته وقال من أبوك يا بابوس؟ وهذا طفل وليد ابن يومه. فقال أبي راعي الغنم. فقاموا يقبلونه، يقبلون رأسه، وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب وفضة. قال لا، إلا من مدر، يعني لا تبنوها إلا من طين كما كانت، أعيدوها كما كانت. ولذلك ورد في بعض ألفاظ الحديث أنها قالت لا تمته حتى تريه وجه المومسات، لكنها ما قالت لا تمته حتى يزني، ولو قالت لوقع. ولذلك احذر من دعاء أبويك عليك، احذر من دعاء أبيك عليك، احذر من دعاء أمك عليك، دعاء الوالدين خطير يا إخوان، احرص على برهما والإحسان إليهما، احرص أن يكون دعاء أبويك لك لا عليك. نعم تفضل شيخنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب مسح الحصى في الصلاة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال حدثني معيقيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: إن كنت فاعلا فواحدة. لاحظوا هذا الذي ذكرته لكم وقد مضى معنا قبل: إن كنت فاعلا فواحدة، وتركها خير من حمر النعم، مع أنها تؤذيك لما تكون الأرض حصباء وتسجد تؤذي جبهتك، وعندها لا تستقر في السجود من شدة الألم، يعرف هذا من يسجد فيه على الحصباء، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أذن لك بمسحة واحدة، إن كنت فاعلا فواحدة، مسحة واحدة، مع أنها أدعى للخشوع، أليس كذلك؟ فكيف بالذي يكثر الحركة في الصلاة بلا داعٍ، بلا داعي، كالذي يصلح ثوبه ويصلح شماغه وغترته، والذي يلهو في صلاته ويحتك هنا قليلا وهنا قليلا والنبي صلى الله عليه وسلم ما أذن لك أن تمسح الحصباء في موضع سجودك إلا مسحة واحدة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب بسط الثوب في الصلاة للسجود. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا غالب عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. لشدة الحرارة، لأن السقف كان من جريد النخل، وبالتالي تسخن الحصباء التي على الأرض، فإذا سجد الإنسان لا يستطيع أن يسجد من شدة حر الأرض، فربما بسط الطرف ثوبه وسجد عليه. نعم. قال باب ما يجوز من العمل في الصلاة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا سجد غمزني فرفعتها، فإذا قام مددتها. وهذا للضرورة، لأنه لا يجد مكان يسجد فيه، ثم هذا في نافلة في قيام الليل، ويترخص في النافلة ما لا يترخص في الفريضة، ولذلك ذكر الفقهاء أن مشي النبي صلى الله عليه وسلم لفتح الباب لعائشة وغمزه رجل عائشة لتضم، كل ذلك كان في النافلة، وأما في الفريضة لا يفعل إلا ما اضطر إليه. قالوا: وكذا وقوفه صلى الله عليه وسلم أثناء قراءته، إذا مر بآية رحمة وقف وسأل الله من فضله، وإذا مر بآية عذاب وقف واستعذ بالله من عذابه، كل ذلك كان في قيام الليل، يعني في النافلة من صلاته لا في الفريضة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمود قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة قال: إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي، فأمكنني الله منه فذعته، وقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه، فذكرت قول سليمان عليه السلام: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاسيا. ثم قال النضر بن شميل: فذعته بالذال، أي خنقته، وفدعته من قول يعني الله. فذعته أو فدعته، يعني بالمعجمة والمهملة. نعم. أو فدعته. نعم. من قول الله: يوم يدعون أي يدفعون، والصواب فدعته، إلا أنه كذا قال بتشديد العين والتاء. نعم. باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة. وقال قتادة: إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأزرق بن قيس قال: كنا بالأهواز نقاتل الحرورية، فبينا أنا على جروف نهر إذا رجل يصلي، وإذا لجام دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها. قال شعبة: وهو أبو برزة الأسلمي، فجعل رجل من الخوارج يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ. فلما انصرف الشيخ قال: إني سمعت قولكم، وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات أو 8، وشهدت تيسير، وإني أن كنت أن أراجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي. نعم. هذا لما قاتلوا الحرورية، والحرورية الخوارج، والخوارج هم الذين يكفرون صاحب الكبيرة كما تعلمون، ففي حرب الصحابة للخوارج، إذ أن الصحابة كانوا أحرص ما يكونون على قتال الخوارج، وأحرصهم علي رضي الله عنه حين قاتلهم يوم النهروان وقتلهم. فلما قاتلوا الخوارج في

قال رحمه الله تعالى: باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني عمرو بن عوف بقباء كان بينهم شيء فخرج يصلح بينهم في أناس من أصحابه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فأقام بلال الصلاة، وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر للناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشق وأشق حتى قام في الصف، فأخذ الناس في التصفيح. قال سهل: التصفيح هو التصفيق. قال: وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التفت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه يأمره أن يصلي، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله، ثم رجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم بالتصفيح؟ إنما التصفيح للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. ثم التفت إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ قال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب الخصر في الصلاة. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهي عن الخصر في الصلاة. وقال هشام وأبو هلال عن ابن سيرين عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يجعل الرجل يده في خاصرته في وسطه. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهي أن يصلي الرجل مختصرا. باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة. هكذا أنا عندي باب تفكر الرجل. نعم، في نسخة باب نعم. تفكر الرجل، باب يفكر الرجل. جميل. نعم. وقال عمر رضي الله عنه: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. نعم، يعني تفكر الرجل في الصلاة إذا كان في طاعة، يعني لك حالنا نحن الآن إذا دخلنا في الصلاة تفكرنا في أمور الدنيا، بمجرد ما يكبر الإمام تجد المصلي وراءه خرج من المسجد بذهنه، ذهب يفكر في أمور الدنيا. وليس حال عمر كحالنا. عمر رضي الله عنه يجهز الجيوش يعني لشدة انهماكه فيما أولاه الله عز وجل من مسؤولية، تجده يفكر في مسؤوليته وحتى هو في صلاته، ذلك لأنه يعلم أن الأمانة في عاتقه كبيرة، مسؤولية الأمة، ولذلك يجهز جيوشه وهو يصلي، يعني في أثناء الصلاة وهو يقرأ وذهنه في تجهيز الجيوش. وذلك لأن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان هو الذي يسير المعارك من المدينة، ولذلك بعضهم يقول إن صح التعبير قالوا كانت إدارة عمر رضي الله عنه إدارة مركزية بخلاف أبي بكر، إدارته لا مركزية، يعني كانت طريقة أبي بكر رضي الله عنه إذا أمر أميرا أوكل إليه وضع الخطط وإدارة المعارك، فكان خالد رضي الله عنه مثلا هو الذي ينظر إلى وضع البلاد التي يفتحها حين كان في العراق، وهو الذي يضع الخطط ويتصرف كما يظهر له، لأنه هو الذي في الميدان ولا يرجع إلى أبي بكر في كل صغيرة وكبيرة، إنما أبو بكر وجهه لفتح العراق فكان يفتح. نعم، أعطاه توصيات رئيسة، يعني قال له تفعل كذا وكذا حتى تصل الحيرة، وأرسل عياض بن غنم وقال: أيكما سبق إلى الحيرة كان أميرا على الآخر. فسبق خالد رضي الله عنه، سبق عياض بن غنم، لأن عياضا رضي الله عنه تأخر حين حاصر دومة الجندل، تأخر في حصاره، ووصل خالد إلى الحيرة وبقي هناك زمنا ما جاءه عياض، فجاء إلى دومة الجندل وأعانه على فتحها وأنهى المعركة في لحظات. قالوا صف جنوده كان قائما، وإذا بملك دومة وهو أكيدر بن عبد الملك خرج بجيشه كما كان كل يوم، وأخذ يصف صفوف جيشه، فلمحه خالد فانطلق كالسهم انطلق كالسهم إليه. فلما رآه جيش العدو ورآه ملكهم وهو أكيدر بن عبد الملك ظنه رسول من المسلمين جاء برسالة فانتظروه، فجاء مسرعا بفرسه وما أشهر سلاحا، السيف في غمده يعني ما جاء لقتال، فجاء حتى وصل إلى ملك دومة وهو أكيدر، فلما اقترب منه مد يديه فانتزعه من على سرج حصانه ووضعه في حجره وانطلق به وعاد، وعاد إلى جيش المسلمين وانتهت المعركة خلاص، أسر الرجل وبقي جيشه مبهوتا، إيش حصل إيش صار ما هم دارين إيش صار. جاء الرجل اقترب ثم أخذوا ونزعوا وحطوا ومشي رجع، فانتهت المعركة. المقصود أن خالد رضي الله أن أبا بكر رضي الله عنه كان يعطي صلاحيات للقادة بخلاف عمر، عمر ما كان يعطي صلاحيات، إنما كان هو الذي يسير الجيوش. ولذلك خاصة بعد المعركة الأولى التي ذكرناها لكم وهي معركة الجسر أيام أبي عبيد الثقفي رضي الله عنه، ولذلك حين أرسل سعدا سيره خطوة خطوة، قال تخرج من المدينة حتى تأتي إلى ماء بني فلان تنتظر هناك حتى يأتيك أمري ويجتمع إليك بنو فلان وبنو فلان القبائل التي تلحق به، وسيره خطوة خطوة إلى العراق، قال فإذا جئت القادسية صف لي أرضها كأني أراها، فكتب إليه. ولذلك عمر هو الذي أنشأ البريد، والبريد هي محطات في الطريق، محطات عبارة عن مرابط للإبل السريعة التي تعد للسباق، فينطلق الرسول برسالته يستفرغ جهد دابته، فإذا استفرغ وسعها في الركض وصل إلى دار البريد فينزل البعير ويأخذ آخر وينطلق، ثم يأتي إلى دار البريد الأخرى يترك البعير ويأخذ غير حتى يصل إلى المدينة في وقت قصير. فلما وصل سعد كتب إلى عمر يصف له أرض القادسية، فأرسل الخطة من هنا من المدينة، قال اجعل بني تميم في القلب، تليهم بني أسد، واجعل بني فلان على الميمنة وبني فلان على الميسرة، يعني أرسل الخطة بكل تفاصيلها من هنا من المدينة. وهكذا كانت طريقة عمر، فكان قائد الجند ليس له إلا التنفيذ فقط، الخطة تأتيه جاهزة وهو ينفذ. ولذلك هنا يقول يجهز جيشه وهو في الصلاة، وهو في الصلاة يضع الخطط ويجهز العملية العسكرية والتكتيك الحربي، لأنه كان يفعل كل شيء بنفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم آمين. جزاكم الله خير. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا روح قال حدثنا عمر قال حدثنا عمر هو ابن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فلما سلم قام سريعا دخل على بعض نسائه ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجب بسرعته، فقال ذكرت وأنا في الصلاة تبرا عندنا فكرهت أن يمسي أو قال يبيت عندنا فأمرت بقسمته. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر عن الأعرج قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا سكت المؤذن أقبل، فإذا ثوب أدبر، فإذا سكت أقبل، فلا يزال بالمرء يقول له اذكر ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن إذا فعل أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو قاعد، وسمعه أبو سلمة من أبي هريرة رضي الله عنه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري قال قال أبو هريرة رضي الله عنه يقول الناس أكثر أبو هريرة، فلقيت رجلا فقلت بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في العتمة، فقال لا أدري، فقلت لم تشهدها، قال لم تشهدها، قال بلى قلت لكن أنا أدري قرأ سورة كذا وكذا. يعني لما صار الناس يلومون أبا هريرة رضي الله عنه يقولون أكثر أبو هريرة يعني زودها على قولهم، يعني كل شوي يقول قال رسول الله، هل سمع ما لم يسمعه غيره؟ خاصة أن صحبة أبي هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم لم تطل، إنما كانت كم 4 سنين فقط، يعني كانت فترة قصيرة، فكان الناس يعجبون يقولون ما بال أبي هريرة يروي كل هذه الروايات وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون ما يرويه. فهذا الرجل قال أكثر أبو هريرة، يعني أكثر أن يقول قال رسول الله، معقول يحفظ كل هذا؟